فلا يشدد الإنسان في موضوع النية، لأن الناس يصلون أحيانا في موضوع النية إلى الوسواس، ويلبس عليهم ويكبر 20 مرة بحجة بدعوى أنه لم أنوي بعد، لم تتحقق النية، لم توافق النية التكبير، لفظ التكبير. كل هذا الكلام من الشيطان، وإنما الأصل النية محلها القلب. ولم ينقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني نويت أن أصلي، نويت أن أصلي، والتشديد في موضوع النية. النية محلها القلب. المسلم إن شاء الله ما جاء إلى المسجد إلا هو يريد الصلاة، فهذه هي نيته. نعم. قال: وشرط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر أو جمعة أو وتر أو راتبة. لابد يحدد ماذا تريد. يعني لو أن الإنسان، خاصة إنسان نائم الضحى وطول في النوم، وجاء المسجد أساس أنه يصلي الظهر، سمع الأذان جاء يصلي الظهر، ولا الناس تصلي العصر، الناس تصلي العصر وهو إلى الآن ما صلى الظهر. فلما وصل إلى المسجد، طيب، دخل مع الناس بنية الظهر، تصح له ظهرا. لكن لو أنه قال أريدها عصرا، ثم بعد ذلك تذكر وهو في أثناء الصلاة أنه لم يصلي الظهر فقال أغيرها ظهرا، ما يصلح هذا، ما يصلح. لابد تكون نية محددة قبل الصلاة. أنت ماذا تريد؟ أنت اشتبي، تريد تصلي الظهر إذن هي الظهر، تريد تصلي العصر إذن هي العصر. أو يتردد يقول أنا صليت الظهر ولا ما صليت، إذا رجعت أسأل لهل الحين خلنا هي إما ظهر وإما عصر ويكبر، ما يصير. لابد يحدد، لابد يحدد في قلبه ما هذه الصلاة، هل هي ظهر أو عصر. إذا لابد من تعيين النية، ما هي الصلاة التي يريد أن يصلي، هل هي ظهر، هل هي عصر، هل هي وتر، هل هي راتبة. يحدد في قلبه ما الذي يريده. قال: وإلا أجزأته نية الصلاة، تقع نافلة وتجزئه نية الصلاة إذا لم يخطر في باله، وكل يوم يروح يصلي الظهر يرجع البيت، يروح يصلي العصر يرجع البيت، يروح يصلي المغرب يرجع، هذه نيته، تجزئه نية الصلاة، ما خطر باله. إن أنا وانت جاي المسجد قلت أنا جاي أصلي العصر، قال والله ما قلت، بس أنت مصلي الظهر معنا، إيه مصلي الظهر، شقة جاي يصلي العصر، خلاص هذه النية، هذه هي النية، لا يشدد في هذا الموضوع. طيب. قال: ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء أو فرضا. يعني لا يشترط أن يعين النية هل هذه حاضرة أو قضاء، ما تفرق، المهم هي العصر. أحيانا العصر واحد يصليها حاضر، وأحيانا يصليها قضاء. قضاء يعني أذن عليه المغرب وهو ما صلى العصر، يعني فات وقتها فتصير قضاء. يقول أنا ما خطر ببالي أنها قضاء، نسيت أنها قضاء، ما تفرق. أو صلى بعد المغرب ويظن أنه لم تغب الشمس بعد، مثل قاعد في مكان مظلم مثلا، في مكان مظلم ويظن أنه ما أذن المغرب، وصلى العصر على أنها حاضرة لأن في وقتها، عقب ما صلى وخلاص قالوا له مد المغرب صلى نص ساعة مثلا، طيب قال أنا بس أنا نويتها العصر حاضرة ما نويتها قضاء، ما يضر، المهم نويتها إيش، نويتها العصر. عاد قضية الأجر هذا عند الله سبحانه وتعالى، أجر القضاء ليس كأجر الحاضر، لكن المهم تصح عصرا، تصح عصرا سواء نواها قضاء أو نواها أداء. طيب. نعم. قال: وتشترط نية الإمامة للإمام والائتمام للمأموم، وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجماعة. طيب، نية الإمام والائتمام. طيب، الائتمام على المذهب أنه لابد أن يكون هناك اتفاق بين الإمام والمأموم، أن هذا إمام وهذا مأموم، لابد. يعني ما يصير واحد يصلي منفرد يدخل معه مثلا، هو ما نوى أن يصير إمام، بس أنت نويت أنك تصير مأموم دخلت معه، ما يصلح هذا على المذهب. وإنما لابد من أن تكون ابتداء نيته أن يكون إماما، ونيتك أن تكون مأموما. طيب الآن في أكثر من حالة للإنسان في صلاته. الحالة الأولى حالة مشهورة مثل ما صلينا الآن قريبا، الشيخ صلى إماما ونحن صلينا مأمومين، فيها إشكالية هذه؟ واضحة جدا. طيب لو طرأ طارئ الشيخ بندر حفظ الله تعالى زين وقطع الصلاة وخرج وقدم واحد منه، يصير؟ يصير. إذا اللي كان مأموم صار إمام، اللي كان مأموم صار إمام، فيها مشكلة؟ ما في مشكلة عندكم، ممتاز. إذا المأموم صار إماما زين، هل ممكن الإمام يصير مأموما؟ لا، إذا قطع الصلاة خلاص، لا وهو يصلي زي. خلنا نشوف صارت ولا ما صارت، متى؟ لا، أبو بكر. نعم أبو بكر كان يصلي بالناس، أبو بكر كان يصلي بالناس والنبي صلى الله عليه وسلم مريض، ثم النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه خفة يعني في صحة، فخرج إلى المسجد، فلما جاء وصف مع الناس النبي صلى الله عليه وسلم والناس مستكبرينها، شون الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي مأموما؟ ما يصير. فقاموا يسبحون لأبي بكر، سبحان الله سبحان الله. وبكر كيفكم تسبحون ما تسبحون، أنا ما أدري شو السالفة، لكن ما سويت شيء غلط. قاموا يصفقون، بكر قال ظاهر في شيء، التفت ولا الرسول صلى الله عليه وسلم موجود، فقام يبي يرجع، فقال للرسول صلى الله عليه وسلم إيش؟ لا ترجع مكانك، الشر لا إيش؟ مكانك. فرفع يديه إلى السماء يدعو، ثم رجع وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصار هو الإمام، أبو بكر صف عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم صار مأموم والناس خلف النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الإمام صار شنو؟ صار مأموما، الإمام صار مأموما، واضح شرطة. شلون تصير عندنا الحين؟ أيوة ليش تسويها قصة؟ أنت قاعد تصلي وجاء الشيخ بندر زين وضاق صدره، وشون أنت تتقدم وتصلي فيهم؟ عرفت؟ فيقول لك إذن ويصير هو الإمام وأنت المأموم، يصير؟ يصير له خصوصية لا يصير، يصير الإمام الراتب أولى، خاصة إذا دخل بدون إذنه، إذا أما بدون إذنه يعني سامحني في هالكلمة شوي ها لقافة. طيب جاء وتقدم، تأخر الإمام دقيقة أو دقيقتين، بعض الناس ما تصبر، قدموا واحد وصلى وجاء الإمام، الإمام مو عاجب الوضع، أنا الإمام الراتب على أساس تقيمون الصلاة وتقدمون؟ فراح وتقدم الإمام، له الحق، له الحق، له الحق، سوها ها صعبة ها. المهم أن الإمام يصير مأموما. إذا الحالة الأولى إيش؟ المأموم يصير إماما. الحالة الثانية الإمام يصير مأموما. الحالة الثالثة طبعا طبيعية أن الإمام طبيعي. طيب الحالة الثالثة، طيب الحالة الثالثة أن المأموم يصير منفردا، كان يصلي جماعة وبعدين صار إيش؟ صار منفردا. صورتها لما تصلي وراء واحد وشوي ولا هو عجل في الصلاة ما يعطيك فرصة تخشع لا في ركوعك لا في سجودك، عجل يصير؟ صارت فيكم؟ صارت، صير الإمام عجل عجل حيل مرة زين، بحيث انك ما تدرك أن تخشع، يعني بالركوع ما يمديك، الله أكبر رفع بسم الله الرحمن الرحيم، سمع وساجد، طيب ما انت ملحق عليه. طيب فتنوي المفارقة، تنوي ايش؟ قال اكمل بروحي، اكمل شنو؟ اكمل حالي، ما اكمل مع هذا الامام، واضح؟ فاذا المأموم صار شنو؟ صار منفردا، صار منفردا، هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة، الحالة الرابعة الإمام يصير منفردا. الحالة الرابعة الإمام يصير شلون؟ إيه مع واحد انتقد الضوء ومشى ممتاز زين، أو زعلوا عليه ومشوا. طيب فالإمام يصير إيش؟ يصير منفردا. الحالة الخامسة، الحالة الخامسة المنفرد يصير إماما. ممكن واحد يصلي الحالة وجاء واحد صف معه، صير في النافلة ما في كلام، لأن ابن عباس يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم فجئت عن يساره فأخذني وأدارني عن يمينه. إذن كان النبي منفردا صلى الله عليه وسلم ثم صار إيش؟ إماما. واضح الصورة؟ نعم. الصورة السادسة المنفرد يصير مأموما. تصير يكون قاعد يصلي الحالة، لا نبي يصير مأموم، صار إمام هذا بحالتك، لا نبي يصير مأموم. أيوة كان يصلي الحالة وشاف جماعة دخل معهم، واضح ولا لا؟ كان يصلي وحده فرأى جماعة فدخل معهم، لكن هنا صار إيش مشكلة هنا؟ ما هي؟ لا إشكالية. إذا كانوا إذا كان صلى قبلهم يكون كبر للإحرام قبل الإمام، صح ولا لا؟ فما يصير يكبر الإحرام قبل الإمام ثم يصير إيش مأموما، واضح ولا لا؟ لأنه لا يكون مأموما إلا إذا كبر للإحرام إيش بعده، لا يصير مأموما إذا كبر الإحرام بعده، إما أن يقطع الصلاة أو يكون قد كبر بعد الإمام ثم دخل معه، واضح ولا لا؟ تكون جماعة ما ينتبه لها ثم دخل مع هذه الجماعة. سم ايه زين وبعدين وكمل، وهذا كمل إمام. طبعا هذه حالات نادرة لكن تصير، بعضنا بدل ما يجر اللي عن يمين الإمام جر الإمام، لا والإمام راح معه. رجع معه. طيب على كل حال إذن هذه صور المتنفل والمفترض. طيب نعم، إذن في النافلة لا يشترط، لكن في الفريضة عند مذهب الحنابلة في الفريضة لابد أن يكون هناك اتفاق بين الإمام والمأموم. إذن لا تختلف نيتهما، لا تختلف نيتهما. إذن على المذهب لا يجوز أن يأتي إنسان يشوف واحد يصلي الحالة ويدخل معه، واضح؟ أو خاصة هذه الصورة هذه تتكرر كثيرا، وهي يقضون صلاتهم فيأتي واحد يشوف واحد قاعد يقضي يدخل معه يخليه إماما، وهذا خطأ، هذا خطأ، خلاص طافتك الجماعة صلي لحالك أو صلي مع جماعة ثانية. أما تشوف واحد يصلي الحالة تجي تدخل معه، وش درك شو يصلي؟ وش درك صاحي ولا مجنون؟ وش درك متوضي ولا متوضي؟ واحد جاي يصلي حالة، وفي ناس ترتبك. أنا أعرف واحد يقول لو أموت ولا أصير إمام، هذا يصلي الحالة مسكين، تجي تدخل مع إمام تسوي إمام شو يصير فيه؟ عفسته، عفسته خلاص ما يعرف يصلي أبدا. فلذلك لا يصلح أبدا أن واحد جاي يصلي تجي تدخل معه، ما تدري ماذا يصلي، وكثيرا ما تحدث. واحد مصلي المغرب سلم مع الإمام خذ له ربعه ويصلي السنة، جاء واحد صف جنبه يمي، يا أخي أنا قاعد سنة أنا شجابك لي أنت، وهذا حل له ودخل معه وصف وراه، وأحيانا ما يرد عليهم يكمل سنة سري، صح ولا له؟ ما ليش له أن يجهر وله أن يسر، لكن هل ملقوف اللي دخل معاه بدون إذن، صح ولا لا؟ وعفس اللي وراه إيه؟ غلط غلط، لا تدخل مع واحد هو يصلي إلا يكون هناك شيء شنو اتفاق بينكما أنكما تصليان جماعة. نعم. طيب عفوا، وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجماعة. كنت تصلي جماعة مع شخص أو مع جماعة مجموعة ثم ترك الصلاة لعذر، كما وقع لمعاذ. معاذ بن جبل كان يصلي بالناس فبدأ بسورة البقرة صلاة العشاء، وكان من عادتهم إذا بدأوا بالسورة يكملونها يختمونها سورة، فهذا سمع أن بدأ بالبقرة معناه شنو؟ يا هل إنساني صح ولا لا؟ يبي له ساعة ونص على ما يتم البقرة، جزئين ونص تقريبا أو ثلاثة إلا. طيب فقال هذا الآن البقرة متى بيخلص وأنا تعبان، فقطع الصلاة وصلى وحده. فقال بعضهم له نافقت، شنو تطلع من الصلاة شو؟ قال والله ما نافقت ولا أذهبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى له، قال يا رسول الله إنا قوم أصحابنا واضح، يعني طول النهار نشتغل سقي الماء ونتعب، نأتي يعني نبي النوم بس نبي نصلي، فيأتي معاذ فيطيل بنا الصلاة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، ثم التفت إلى معاذ قال أفتان أنت يا معاذ؟ إذا أما أحدكم الناس فليخفف، إذا أما أحدكم الناس فليخفف. ولم ينكر على الرجل أنه قطع صلاته، لأنه قطعها إيش؟ لعذر، قطعها لعذر. كذلك الإمام له أن يقطع أيضا صلاته إيش؟ لعذر أيضا. طيب فيتقدم أحدهم. فالقصد إذن أن الإمام له أن يفارق لعذر، والمأموم له أن يفارق أيضا لعذر. نعم. قال ويقرأ مأموم فارق في قيامه، فارق إمامه في قيامه، في قيامه ويقرأ مأموم فارق إمامه في قيامه أو نكمل وبعد الفاتحة له الركوع في الحال، ومن أحرم بفرض ثم قلبه نفلا صح إن اتسع الوقت، وإلا لم يصح وبطل فرضه. نعم. قال ويقرأ مأموم فارق إمامه في قيام أو يكمل وبعد الفاتحة كلها له الركوع. الآن المفارقة الآن هي مشكلة، الآن عندك قراءة الفاتحة ركن، قراءة الفاتحة ركن. إذا هذا المأموم فارق الإمام أو فارقه الإمام، الآن أعطيكم مثال. الآن لو الشيخ الآن بندر صلى فينا العشاء، وبعد أن قرأ الفاتحة في الركعة الأولى تذكر أنه على غير وضوء، طيب فخرج من الصلاة وقدم واحدا، طيب قال تقدم يا فلان وذهب يتوضأ مثلا، فيها إشكال هذه؟ إلى الآن ما فيها إشكال، أمر طبيعي جدا. طيب الآن الذي تقدم هل يعيد قراءة الفاتحة أو تكفي؟ تكفي. له أن يركع؟ له أن يركع، لأن قراءة السورة التي بعد الفاتحة إيش؟ سنة ليست واجبة. كذلك لو واحد فارق، شو اسمك؟ مبارك. لو مبارك هو الذي فارق لكن ليس لانتقاض وضوئه، فارق لنفرض بندر عاجل مثلا وأراد أن يفارق وقرأ معه الفاتحة، له أن يركع كذلك. إذن المهم قراءة إيش؟ الفاتحة، لأنها إيش؟ لأنها ركن. طيب قال ولا يصح، ومن أحرم الفرض ثم قلبه نفلا صح إن اتسع الوقت. الآن أيضا قلب الصلاة من صلاة، قبل قليل تكلمنا عن إيش؟ الإمام والمأموم، طيب والمنفرد. الآن لا، الصلاة الفريضة تنقلب إلى نافلة، أو النافلة تنقلب إلى فريضة، أو الفريضة تنقلب إلى فريضة، أو النافلة تنقلب إلى نافلة، واضح؟ نعم. فريضة تنقلب إلى فريضة، كبر للعصر ثم تذكر أنه لم يصلي الظهر فقال خلاص نويتها ظهرا، ما تصح لا ظهر ولا عصر، لا تصح ظهرا ولا عصر، لا تصح ظهرا لأنه دخل بها بنية كبر الحمية، ولا تصح عصرا لأنه غير النية. إذن ماذا يلزمه؟ يقطع ويكبر من جديد، يا ظهر يا عصر. إذن لابد أن تكون نية من أول صلاة إلى آخرها إيش؟ واحدة. بالنسبة لماذا؟ إذن الفريضة لا تتحول إلى فريضة أخرى، ومن باب أولى أن النافلة لا تتحول إلى فريضة. يعني واحد جاء يبي يصلي سنة الفجر، يوم كبر على سنة الفجر تذكر أنه مستعجل، زين قال خليها فريضة وصلي السنة إيش بعدين، ما يصلح. النافلة لا تتحول إلى فريضة، واضح؟ إذا لا تتحول، إذا الفريضة لا تتحول إلى فريضة أخرى، النافلة لا تتحول إلى فريضة. طيب الصورة الثالثة أن الفريضة تتحول إلى نافلة، كبر للفجر صلاة الفجر بعدين تذكر أنه لم يصلي سنة الفجر عقب ما كبر، قال خليها سنة وبعدين أصلي الفجر، أو سمع صوت قال خلاص عشان أصلي معهم جماعة خلي أحولها إلى إيش نافلة، يجوز. أو لأن الفريضة أقوى ممكن تنزل إلى نافلة، لكن نافلة أضعف لا يمكن تصعد إلى فريضة. إذا الفريضة يمكن تتحول إلى نافلة، الفريضة يمكن تتحول إلى نافلة. إذا الصورة الثانية من فريضة إلى نافلة، لكن هنا اشترطوا شرطا أن يكون الوقت متسعا، أن يكون الوقت إيش متسعا. الآن كم يدن العشاء؟ 7:33. طيب لو الساعة 7:30 جاي يصلي المغرب بالكاد يدرك ركعة أو ركعتين، صح ولا لا؟ فيوم كبر قال ها لا خلص صلي السنة ركعتين تحت المسجد بعدين أصلي المغرب، عقب ما كبر انها المغرب حولها إلى نافلة، يصح؟ ليش؟ ما يدرك، يعني بيصلي يعني أقل شيء بيأخذ دقيقتين إذا عجل، واضح؟ متى بيصلي المغرب؟ إذن سيكون دخل وقت العشاء وما صلى المغرب، فهنا إيش لا يصح. فلما غير قال خلاص خليها سنة بعدين أصلي المغرب، أنت ذكر وما يمدين، لا خليها المغرب، لا تصح حتى المغرب ما تصح. ليش؟ غير النية، لأنه غير. طيب شو يسوي؟ يقطع ويكبر من جديد للمغرب، يقطع ويكبر من جديد للمغرب. واضح الصورة إن شاء الله. إذن كذلك النافلة لا تحول إلى الفريضة، لا تحول إلى نافلة إذا إيش؟ إذا ضاق الوقت أو ضايقه الوقت. طيب هذه كم صورة؟ هذه ثالثة. الرابعة أن تتحول النافلة إلى نافلة، نافلة إلى نافلة، وهي نوعان، النافلة إلى نافلة نوعان، لأن هناك نوافل مقصودة لذاتها وهناك نوافل مطلقة. نافلة مخصوصة بزمن، في نافلة مخصوصة بمكان، في نافلة مخصوصة بحالة. طيب المخصوصة بزمن مثل ماذا؟ صلاة الضحى، صلاة الضحى نافلة مخصوصة بزمن، فكبر على أنها صلاة الضحى بعدين غير خلاها تحية مسجد أو خلاها نافلة مطلقة أو خلاها سنة وضوء. نافلة ونافلة، نافلة إيش ونافلة، لا بأس. طيب الثانية مخصوصة بمكان مثل إيش؟ تحية المسجد، تحية المسجد نافلة مقصودة إيش؟ بمكان معين. طيب فهنا ماذا يفعل؟ هل له أن يغيرها؟ له أن يغيرها، لأن تحية المسجد غير مقصودة لذاتها، وإنما إيش؟ لمن دخل المسجد أن يصلي هاتين الركعتين. طيب نافلة مقصودة بحالة معينة، طيب فهذا ماذا يفعل معها؟ نافلة مقصودة لحالة معينة، مثال صلاة على الميت نافلة فرض كفاية، ثاني صلاة على الميت مو صلاة يعني ما فيها ركوع ولا سجود، كسوف بحالة معينة، حالة شنو؟ حالة كسوف مثلا. طيب استسقاء، حالة استسقاء. طيب فهنا هذا أيضا إيش، خاصة أن صلاة الكسوف لها يعني اللي فيها التكبيرات طريقتها اللي يركع ركوعين ويقرأ مرتين الفاتحة وكذا، لو صلى الإنسان صلاة عادية تصح، لو صلى صلاة عادية تصح كأي نافلة. طيب لكن القصد صلاة لها حالة معينة، لا، لو غير صورتها نواها نافلة مطلقة يعني ناوي جاء ولا ماكو احد بالمسجد؟ زين دخل صلى صلى الكسوف الحالي، صلى الكسوف كبر، صلى الكسوف الحاله، بعدين قال ها خل انتظر يمكن احد يجي، وما يصير اصلي الكسوف مرتين، خلاص خل اصلي نافله وبعدين شنو اصلي، يمكن يكون احد جاي صلى معي، حولها اذا من كسوف الى نافله مطلقه، يجوز؟ يجوز. واضح ولا لا؟ اذا من فريضه الى فريضه لا يصح، من فريضة إلى نافلة بصح يصح بشرط أن يكون الوقت متسعا، من نافلة إلى فريضة لا يصح، من نافلة إلى نافلة يصح. نعم. قال رحمه الله: كتاب الصلاة تجب على كل مسلم مكلف غير الحائض والنفساء، وتصح من المميت وهو من بلغ سبعا والثواب له، ويلزم وليه أمره بها لسبع وضربه على تركها لعشر. نعم. كتاب الصلاة أي الأحكام تختص بالصلاة، معنا ذكر الشروط وذكر الأذان، الآن يدخل في أركانها وصفتها وكذا. قال تجب على كل مسلم مكلف، هي هل تجب على الكافر؟ يحاسب عليها الكافر، يقولون يوم القيامة ذاك الله تعالى قال ما سلككم في سقر، قال لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخاضعين وكنا نكذب بيوم الدين، إذن حوسب على ترك الصلاة وحوسب على تكذيبه بيوم الدين، فقالوا إذن الكافر يحاسب على الصلاة ويطالب بالصلاة اللي يسمونها الفروع، طيب يطالب بها الكافر، ولكن لا تقبل منه حتى يسلم، لا تقبل منه حتى يسلم، وإذا قال إيش تجب على كل مسلم، طيب الكافر يقول ما تجب عليك، قلت يجب عليك الإسلام، يجب عليك ماذا؟ الإسلام، فإن أسلمت وجبت عليك الصلاة وإلا حسبت عليها وعلى عدم إسلامك. مكلف، إذا أطلقت كلمة المكلف يراد بها العاقل البالغ، إذا أطلقت كلمة المكلف يراد بها العاقل البالغ. طيب قال غير الحائض والنفساء، الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة، لا تجب عليهما الصلاة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين، قال أما نقصان دينها فإنها تترك الصلاة أياما، هذا من نقصان دينها فتترك الصلاة ولا تطالب بها. ولما سألت عمرة رحمها الله عائشة رضي الله عنها قالت ما بال الحائض تقضي الصلاة الصيام ولا تقضي الصلاة، قالت عائشة كنا نحيض زمن النبي صلى الله عليه وسلم ونؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة، نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن الحائض والنفساء حكمهما واحد، إذ إنها لا تقبل منها صلاة ولا تصح ولا تؤمر بها، لا تؤمر بصلاة ولا تجب عليها، وهذا من التخفيف عليها. طيب قال وتصح من المميز، تصح من المميز، المميز كما قلنا أكثر من مرة هو الطفل الذي لم يبلغ ولكنه يفهم، يفهم الخطاب، يقول يرد الجواب، يعي، يدرك، هذا يسمى الطفل مميز. مميز بعضهم يحده بسبع سنوات ثمان سنوات، بعضهم يقول ست سنوات ممكن أقل أحيانا، لأن يختلف باختلاف الأطفال أنفسهم، فالقصد أن الطفل المميز تصح منه الصلاة ولكن لا يؤمر بها على سبيل الوجوب، وإنما يؤمر بها على سبيل التعليم، يؤمر بها على سبيل التعليم، ومنهم قول النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وهذا الضرب يقول أهل العلم هذا ضرب التأديب وليس ضرب العقاب، لأنه ليس من أهل العقاب، هو ليس من أهل العقاب لأنه غير مكلف، ما بلغ، غير مبلغ، ما كله، لذلك ما يعاقب. طيب لماذا يضرب إذن؟ تأديبا، كما يضرب الأب وابنه تأديبا كذلك يضربه على الصلاة تأديبا، ولذا قال أهل العلم على الأب أيضا إذا ضرب أن يتوخى الحذر في ضربه، أولا أن يكون في نيته التأديب وليس العقوبة، لأنه ليس من أهل العقوبة، لأنه ما فعل شيء خطأ حتى يعاقب عليه، وإنما يكون الضرب ضربة تأديب. إذن ضرب إيش؟ غير موجع، ضرب غير موجع، وإنما ضرب تأديب، ضرب تأديب. ولذا قالوا غير موجع، يتجنب الأماكن الحساسة في ضربه، يتجنب الوجه، لا يضرب على الوجه. طيب ما يضرب بغضب كان ينتقم منه وهو معصب وكذا، لا، لأن أنت تبي تدرب على الصلاة، تبي تعلم الصلاة، تبي يحب الصلاة، تبي كذا، فيكون ضرب ضرب إيش يعني بدون غضب، يعني تقدر تضربه وأنت تضحك يعني، أو تلتفت تضحك، مو لا توريه أنك تضحك، لكن القض إن ما تضرب وأنت شنو قضبان تبي تشغلك فيه مثل ما يقول لا كذا، لا، لأنه ما للآن كما قلنا لم يفعل شيئا يستحق عليه العقوبة، وإنما هذا الضرب ضربة تأديب، هذا ضرب ضرب تأديب، إذن يضربه ضربة تأديب. نعم. قال ومن تركها جحودا فقد ارتد وجرت عليه أحكام المرتدين. نعم، من ترك الصلاة جحودا كافر، من ترك الصلاة جحودا كافر، ومن جحدها وصلها كافر أيضا، وهي ثاني أركان الإسلام بعد الشهادتين تأتي الصلاة. والركن الوحيد الذي كثر فيه الخلاف بين أهل العلم في تاركه تكاسلا هو الصلاة، أكثر ركن اختلفوا فيه، وإلا الخلاف في الزكاة ضعيف، وكذا في الصيام والحج، لكن في الصلاة ركن الخلاف فيه قوي جدا، حتى قال شقيق بن عبد الله لم يكن شيء من الأعمال يعني تركه كفر عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصلاة، فيقصد أن شبه إجماع كما نقل يعني عبد الله بن شقيق عن الصحابة أنهم يكفرون تارك الصلاة ولو تكاسل. وعلى المذهب أنه يعرض على الإمام، قال له صل وإلا قتلناك ردة، فإن أبى قتل مرتدا، لأنه صار معاندا، صار إيش؟ صار معاندا. ومذهب أحمد والشافعي ومالك أن تارك الصلاة إذا لم يكن معاندا فإنه يقتل حدا، تارك الصلاة إذا لم يكن معاندا فإنه يقتل حدا، ويورث ويصلى عليه ويكفن ويغسل ويدفن في مقابر المسلمين. وعند أبي حنيفة يسجن حتى يموت أو في سجنه أو يصلي، يظل في السجن حتى يموت في السجن أو يتوب ويصلي. والقول الثاني في مذهب أحمد أنه يقتل ردة. إذن المذاهب الثلاثة أحمد ومالك والشافعي يقتل حدا، وهناك قول ثاني في المذهب وهو الأشهر أنه تعرض عليه الصلاة، فإن أبى قتل ردة، قتل ردة. ومذهب أبي حنيفة أنه يقتل يسجن حتى يصلي أو يموت في سجنه. فالأمر إذن إيش؟ ليس بهين، ليس بهين أمر ترك الصلاة. واختلف في من هو تارك الصلاة، فبعضهم قال تارك الصلاة هو من يتركها بالكلية لا يصلي أبدا، وبعضهم يقول لا، لو ترك فرضا واحدا حتى خرج وقته متعمدا فهو تارك للصلاة تنطبق عليه. وبعضهم يقول من كان يصلي ويترك، أو يصلي الجمعة وأحيانا يصلي الظهر، أحيانا يصلي العصر، أحيانا يفوت، يعني يصلي ويفوت، يقول هذا لا يكفر بهذا. لكن على كل حال سواء قلنا يكفر أو لا يكفر، يكفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول بين المرء والكفر أو الشرك ترك الصلاة. ويكفيه أن أهل العلم على قولين مشهورين، إما أن يقتل مرتدا أو يقتل حدا، والذي قال لا يقتل قال يسجن حتى يموت في سجنه ويخيس في سجنه أو يصلي، فهذا يدل على أن الأمر إيش عظيم، أمر تركي الصلاة. صلى الله عليه وسلم جعلنا وإياك من أهل الصلاة. نعم. قال وأركان الصلاة 14 لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، أحدها القيام في الفرض على القادر منتصبا، فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما بغير عذر لم تصح، ولا يضر خط رأسه، وكره قيامه على رجل واحدة بغير عذر. نعم، أركانها أي صلاة 14، طبعا هو يقول 14 حتى الإنسان يحفظها فقط، وهذا من التسهيل المسألة. قال أركانها 14. الركن الأول، وهذه الأركان لا تسقط، هذه الأركان لا تسقط، لا تسقط عمدا ولا تسقط سهوا ولا تسقط جهلا، لأنها أركان. طيب، واحد صلى زين وهو جالس، صلى وهو جالس فريضة، قلنا لماذا صليت وأنت جالس؟ قال جي عادي، شو المشكلة؟ قلنا في مشكلة، شو المشكلة؟ ما صحت صلاتك، ما صحت صلاتك، لأن القيام إيش؟ ركن. قال والله ما أدري، مو عذر، ما هو عذر، إذا لا يعذر إيش؟ بالجهل، ناسي، لا يعذر بالنسيان. واحد نسى يقول التشهد الأخير، لما جاء التشهد الأخير قرأ الفاتحة، تصير؟ تصير. واحد سرحان، أكثر ما نسرح الحين صلاتنا، هو في التشهد الأخير قرأ الفاتحة زين، أو سرح يفكر شوي شوي، الإمام سلم سلم مثلا، ما قرأت شهد، واضح؟ ما قرأت شهد. أذكر أنا مرة صليت جنبي واحد، لما سجدنا السجدة الأخيرة في الصلاة رفع الإمام قال الله أكبر، جلسنا نقرأ شهد وهذا ساجد، أنا خلصت شهد وهذا الحين ساجد. يوم خلصت شهدي تو قعد، تو تعدل سلم الإمام، ولي سلم معانا، حتى ما قال كلمة التحيات ما مداه، زين سلم معانا. طلعت أنا قلت له عسى ما شر، طولت بالسجود، قال والله اسمح لي نمت شوية، اسمح لك، أنا شكو اسمح لك تصلي لي ولا لا؟ لكن القصد هذا الآن بغض النظر عن قضية واحد يقول نام واتخذ وضوء وهذا موضوع ثاني، زين، لكن قضية الآن ما قرأ تشهد وسلم، التشهد ركن ولا لا؟ هل تصح صلاته؟ لا تصح صلاته. هل نقول سقط عنه الركن لأن ما أمدى يقرأ ولا نساء؟ ما تصح، واضح ولا لا؟ ما تصح. فإذا هذه الأركان لا تسقط إلا في حالة واحدة، وهي العجز، وهي إيش؟ العجز. أما نسيان، جاهل، متعمد، ما تصح الصلاة حتى يأتي بهذه الأركان، لا تصح الصلاة حتى يأتي بهذه الأركان، ولا تسقط إلا في صورة واحدة، وهي صورة شنو؟ العجز، مو قادر يقوم، مو قادر يقرأ، مو حافظ التشهد، واضح ولا لا؟ في مو قادر يسجد، مو قادر يركع، فقط في حال شنو؟ العجز. أما ناس متعمد جاهل ما تصح الصلاة، واضح الصورة إن شاء الله تعالى. إذن الركن الأول من هذه الأركان القيام، القيام لابد أن يصلي قائما، لقول الله تبارك وتعالى وقوموا لله قانتين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. إذن فقط في حال العجز، إذا عجز يصلي قاعد. طبعا هذا القيام ركن في الفريضة، أما النافلة فليس بركن. في النافلة القيام سنة، في النافلة القيام يصير واحد يصلي هو جالس بدون عذر، ما في شيء، ليش تصلي وانت قاعد؟ كيفي، صلاة صحيحة، لكن أجره نصف أجر القائم، الأجر نصف، لكن الصلاة شنو؟ صحيحة، ولو جلس بدون بدون عذر، ما في إلا الخير، ليش تصلي وانت جالس؟ بس كذا، ما نواقف، عندك مشكلة؟ لا ما عندي مشكلة، صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. إذا القيام في ماذا؟ في الفريضة، القيام في الفريضة. ولذلك أنبه الذين يصلون في الطائرة على الكرسي، ما يجوز، ما يجوز صلي على الكرسي وانت في الطائرة، لأنك غير عاجز عن القيام إلا في حالة واحدة، من طلعت، من دخل وقت الصلاة لين وصلتوا مطبات هوائية، واربط حزامك ممنوع تقوم، بس هذه الحالة الوحيدة اللي يجوز تصلي وانت قاعد على الكرسي وتخاف بعد يخرج الوقت. أما قضية إن والله ما في مكان في الطيارة، ما في، هذا ما هو عذر أبدا، أبدا ليس بعذر، لو توقف في محلك على الكرسي الآن، معنا بمثل لكم الآن، أنا الآن هذا كرسي الطائرة الآن فرضا، وبصلي هكذا أوقف على الكرسي وصلي، وأنا واقف ما أصلي وأنا جالس بالركوع وأومي بالسجود نفس الشيء أو أقعد بالسجود وأومي، لكن القصد أن ركن القيام إيش؟ لا يسقط. ركن القيام لا يسقط في الطائرة. البعض على طول يصلي هو جالس، ليش تصلي وانت جالس؟ قال ما في مكان بالطائرة، في مكان مكانك كنت فيه. فلا بد إيش؟ لا بد من القيام. إذن هذا الركن لا يسقط إلا في حال إيش؟ في حال عجز يعني، في حال عجز فهنا يسقط هذا الركن. كل شيء، كل واحد، ما في شيء اسمه قيام لتكبيرة الإحرام. القيام طوال وقت القيام مو بس تكبيرة الإحرام. طيب ما عدا قلنا إيش؟ النافلة. النافلة أمرها سهل جدا، لكن في الفريضة لابد من القيام، هذا الركن الأول. قال ولا يضر انحناء الرأس قليلا، يعني واحد واقف ومسوي كذي محنا ما يضر، اللي يشوفه يقول قائم، لكن الانحناء الزائد لا، ما يصير انحناء زائد، لابد يكون ايش؟ انحناء قليل اذا بتنحني، ولا الى اصل ايش؟ قائم تماما، والانحناء القليل لا يضر. طيب الاستناد، واحد واقف متسند على الطوفه، نقول اي في تفصيل، في تفصيل، نقول استناد قوي ولا استناد ضعيف. اذا كان مجرد حايش الطوفه او شخص مثلا، نقول لو وخر هذا الشخص يطيح، قال لا ما يطيح هو واقف اصلا بس حايشه، لا خلاص قيامه صحيح. لكن نقول خلاف السنه، السنه شنو؟ يقف وقوف تام، واضح ولا لا؟ لكن اذا قال لا طايح عليه بحيث لو وخر شنو يطيح، هذا ليس بقيام. او متسند على طقاط نفسه على الطوفه مثلا، على الجدار او على جنب، المهم انه ايش؟ لو وخر هذا الشيء سقط فانه لا تصح، لا يقال انه قائم، لا يقال انه قائم. طيب لو صلى على رجل واحده، نقول ان كان هناك عذر تعبت رجله او شيء او كذا او هذا ما في بس، اما يلعب مكروه، مكروه لكنه قائم، قائم لو وقف على رجل واحده صلاته صحيحه، صلاته صحيحه، لكن يكره اذا كان لغير حاجة. طيب لو على عصا، حاط العصا قدامه انت متركع العصا وهو واقف، نفس اللي متركع على الجدار، اذا كان لحاجة فلا بأس، واذا كان لغير حاجة نفس الشيء، نقول لو شلنا العصا يطيح، يعني قاط نفسه على العصا، اذا قال نعم يطيح اذا هذا غير واقف، اذا قال لا ما يطيح بس هو شيء حاط العصا، صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. إذا القيام قيام، أن يقف قائما، أن يقف إيش؟ قائم، بحيث اللي يراه يقول هذا إيش؟ هذا قائم وليس تاركا للقيام. إذا هذا هو الركن إيش؟ الأول، وهو القيام. طيب تفضل. قال والثاني تكبيرة الإحرام وهي الله أكبر لا ينزله غيرها يقولها قائما، فإن ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا، وتنعقد إن مد اللام، لا إن مد همزة الله أو همزة أكبر أو قال أكبر أو الأكبر، وجهره بها وبكل ركن وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. نعم. الركن الثاني تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام عندنا تكبيرتان أو صورتان من صور التكبير. الصورة الأولى تكبيرة الإحرام، الصورة الثانية تكبيرات الانتقال. تكبيرات الانتقال سيأتينا الكلام عليها، هل هي واجبة أو سنة، لكن قصد تكبيرة الإحرام ركن. تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، الركن الثاني. إذن تكبيرة الإحرام، قال ولا يصح إلا الله أكبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس فقل الله أكبر، وهذا هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. بعض أهل العلم يرى أنه لو قال الله الأكبر أو الأكبر الله أو الله أعظم أو الله العظيم أو الرحمن أكبر، يعني ما جاء بلفظ إيش؟ الله أكبر، ما جاء بلفظ الله أكبر. يقول ابن رشد رحمه الله تعالى الخلاف في هذه المسألة مبني على أن هل اللفظ متعبد به أو المعنى هو المتعبد به. من قال المتعبد به اللفظ لابد تقول شنو؟ الله أكبر. ومن قال لا المقصود المعنى، عظم الله عظم الله، إذن يجوز عنده الله الأكبر، الله الأعظم، الرحمن أكبر، أي كلمة فيها إيش؟ تعظيم لله تبارك وتعالى. وهذه الذين قالوا بهذا القول من أهل العلم يعني أيضا لهم وجهة نظر. الشافعي رحمه الله يرى جواز الله الأكبر، ابن حزم توسع شوي، الله أكبر، الله الأكبر، الأكبر الله، أبو حنيفة توسع شوي، الرحمن أعظم، وما المهم في شيء إيش؟ في تعظيم لله تبارك وتعالى. والجمهور أكثر أهل العلم أنه لا، يأتي باللفظ الله أكبر، ولا بد أن يأتي بها قائما، يعني خاصة الذين يأتون متأخرين، يجي الإمام راكع مثلا، بعضهم تشوفون يجي الله أكبر هو راكع مثلا، لا لازم الله أكبر تقولها وانت شنو؟ قائم معتدل، لتكبيرة الإحرام لابد تكون قائم. فيقول ما يمديني أكبر تكبيرتين، يقول تكبر واحدة لكن انوي بها إيش؟ تكبيرة الإحرام، ولابد أن تأتي تكبيرة الإحرام وأنت إيش؟ معتدل قائم. أما إذا كبر وهو راكع وهو منحني ما يصح، ما يصح، لابد أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو إيش؟ وهو قائم، وهو قائم. طيب لو كبره منحني تنقلب نافلة، لو كبر، لأن القيام مو ركن في النافلة ولا لا؟ ما قلنا هالكلام أن القيام ليس ركن في النافلة، كبره من حنين قلت صحت نافلة عيد الصلاة، ما صليت الفريضة، صليت شنو؟ صليت نافلة. لماذا؟ قال لأنك دخلت تكبيرة الإحرام وانت شنو؟ من حنين، فتصح نافلة ولا تصح فريضة. إن أردتها فريضة لابد إيش؟ تكبر وأنت إيش؟ قائم. هذا واحد. الأمر الثاني اللفظ نفسه، قال تمد كلمة الله ماكو مشكلة، اللام مثل ما يقول الله أكبر غلط، بس صلاة صحيحة لأن المعنى إيش؟ ما تغير، غلط الله ما في مد، لكن هو مد صلاته صحيحة، لكن يقول ما هكذا كان يكبر، لكن لو قال الله أكبر هذا ما تصح، لأن هذا سؤال استفهام، كان يقول هل الله أكبر؟ الله أكبر؟ الله أمركم بهذا؟ هذا استفهام. فإذا قال الله أكبر لا تصح، لأن هذا ما كبر الله، هذا قاعد يسأل هل الله أكبر ولا لا، ما تصح منه. كذلك همزة أكبر، لو قال الله أكبر ما تصح أيضا. زين؟ لو قال الله أكبر ما تصح. زين؟ واضح؟ لو قال هذا شغلنا احنا الكويتيين، الله أكبر بالواو، صح؟ ما بعض الناس يقول كذي، حتى بعض المؤذنين الله أكبر الله أكبر، شنو أكبر؟ الله أكبر وليس أكبر. واضح؟ أذكر جاني شايف الله يرحمه توفي، جاني واللي يقول لي عثمان، قلت سم، قال مؤذن فلان، قلت له قال مشرك، قلت ليش؟ قال كافر، قلت ليش؟ قال يقول الله أكبر، منو أكبر هذا اللي مع الله؟ الله أكبر، يقول هذا واحد ثاني مع الله اسم أكبر، الله أكبر يقول، لازم يقول الله أكبر مو الله أكبر. واضح؟ شوي قلج شايف الله يرحمه. فالمهم، فالقصد إذن لابد أن يكون الكلمة إيش؟ واضحة، الله أكبر، لابد أن يأتي بهذه الكلمة هكذا الله أكبر. طيب قوله والجهر بها وبكل ركن، يعني لابد الإنسان يحرك شفتيه الله أكبر، لما يخاف تكبيرة الإحرام الله أكبر، لابد أن يجهر بها الله أكبر. ما يصبح يقول شنو؟ يقول كبرت بقلبي، لا ما يصلح كبرت بقلبي، لابد تتلفظ بها، لابد إيش؟ أن يتلفظ بهذه الكلمة، ولا يصح أن يقول كبرت إيش في قلبي، وإنما لابد أن يجهر بهذه التكبيرة. طيب قال وبكل ركن واجب يقدر ما يسمع نفسه. طبعا الركن الواجب كما سيأتينا إن شاء الله تعالى الركن الفاتحة، الركن اللي هو تسبيحات القيام وتسبيحات عفوا الركوع والسجود والرفع من السجود، هذه كلها واجبات، والتشهد الأول كلها واجبات عند الحنابلة، فهذه يجب أن يجهر بها. المقصود بيجهر أن يسمع نفسه، مو يجهر أن يرفع صوته عند الناس، وإنما يسمع نفسه هذه التكبيرات أو القراءة. المهم كل ما أمر به أن يقوله كأمر سواء كان واجبا أو ركنا يجب أن يسمع نفسه، يحرك شفتيه، يحرك شفتيه ويسمع نفسه. أما إذا لم يسمع نفسه، لم يحرك شفتيه، فإنه إيش؟ ما أداها، يعتبر إيش؟ ما أداها. نعم، نقف هنا إن شاء الله. وصلنا عند الركن الثالث إن شاء الله. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على جاي متأخر. إيه أخذ ركع آخر الصف. لا تصحت، هذا نكبر معتدل ثم مشى وهو راكع. إيه لا، يسأل حديث أبي بكر أنه كبر وركع. نعم، هو كبر معتدلا ثم ركع وهو خلف الصف ثم مشى وهو راكع، هذا الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، أي لهذا الفعل والعلم عند الله تبارك وتعالى. يختلف. نعم، في سؤالين قلت لي. إيه؟ لا، رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام سنة، رفع اليدين المطلوب هو التكبير، لفظ التكبير، رفع اليدين ليس بواجب وإنما هو مستحب. لا، قال صحت نافلة، إن كبر منحنيا صحت نافلة. إيه؟ لا لا، بس هو قال صحت نافلة، هو قال صحت نافلة. جهلا ولا سهوا. لا لا، حتى الشروط والأركان لا تسقط إلا عجزا بس. صلاة صحيحة لكن خطأ، تلفظ بالنية بدعة لكن صلاة صحيحة. سم تكبر تكبيرتين، تكبر أو شيء تكبيرة الإحرام وانت واقف معتدل، بعدين تكبر تكبيرة ثانية للركوع. ايه ايوه، تكبيرتين. لا، تسمع نفسك فقط. ايه، واذا تخاف انه يقوم قل اصبر. وهذه شفتها انا، كنت دخلت مسجد مرة تقريبا أكبر من هذا المسجد. ودخلنا من الباب جدامي ما ذي جدامي اللي وراي مهم معي شايب كبير. دخلنا والإمام راكع ويصرخ الشايب إن الله مع الصابرين إن والله نطرنا سيف مرة ثانية الالتفات يأتينا الالتفات في الصلاة يأتينا إن شاء الله تعالى أنه أربعة أنواع. التفات الصدر يعني ما يلتفت بصدره عن القبلة هذا تبطل الصلاة. التفات الرقبة يعني بس أطالع في برقبتي مثلا برقبتي وصدري إلى القبلة هذا مكروه ولا تبطل الصلاة. والتفات العين طالب عيونه تلعب عيونه طالع فوق تحت هذا أيضا مكروه ولا تبطل الصلاة. الرابع التفات القلب اللي هو السرحان أيضا كل هذه تنقص الصلاة لا يبطل الصلاة إلا التفات الصدر الجسم هذا الذي يبطل. هذا يقدره الإمام. الإمام هو الذي يقدر الجمع في المطر إذا رأى أن يجمع ولا يجوز لأحد أن يضغط على الإمام اجمع أو لا تجمع. الإمام هو الذي يقدر هل هذا المطر مما يبيح الجمع. وما صار الإمام إماما إلا هو أهل لأن يقدر هذه ولا يجوز لأحد أن يتدخل إلا إذا استشاره الإمام. الذي يضر قول أبي داود رحمه الله تعالى يقول حديث ابن عباس من لم يعمل به أحد من أهل العلم وذكر أكثر أهل العلم هذا الحديث منسوخ. أين سم كيف بالمصحف تصلي ما فيها شيء النافل هو الفرض لكن الأفضل أنك ما تفعل حتى لا تشتغل عن النظر إلى السجود تشتغل بيديك بحركة المصحف أو بمسكه. صل. كيف؟ نعم نعم لا الإمام بالذات يكون راضي إمام وهذا راضي مأموم. إيه نعم نافلة هذا لا لا لا هذا النافلة يجوز فيها الفرض لا شنو اي نعم هذا الاصل الا اذا حاجه مثل ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم مع ابي بكر الامام بالذات الامام الراتب يقولون الامام الراتب له ان يرجع الامام الذي صلى بدله. اي نعم تغميض العينين سيأتينا إن شاء الله تعالى منسوخ. اي نعم اي نعم إن لا لأن الحديث نفسه يعني جاء في بعض طرقه أنه سئل أبو الشعثاء قيل له من مطر قال أظنه من مطر يعني الجمع من غير خوف ولا سفر قالوا إذ من مطر قال أظنه من مطر وليس من غير عذر نهائي هو نفسه. لا لم يعمل به اللي هو بدين عذر لكن إذا قلنا من مطر فما عندهم مشكلة أهل العلم لكن الكلام فيه من غير عذر نهائي. سم لا حسب إذا طاحت الطوفة يطيح حادث نفسه عليها ما تصح الصلاة إذا كانت فريضة وغير محتاج. أما إذا كان محتاج تعبان مو قادر يشيل نفسه مثل كبير بالسن أو تعبان أو رجلة عورة وكذا استند إليها وهو محتاج لها. نحن نتكلم عن واحد مستند الطوفة دلع ما في شيء ما في إلا الخير بس مستند على الطوفة نقول إذا كان استناد ضعيف يكره وإذا كان استناد قوي تبطل. لا لا لا مو ناسي قاط نفسي على الطوفة لا مو ناسي. فالأركان ما تسقط بالنسيان. شون يدعو ما في بأس، يجوز لك أن تدعو إذا حصلت لك نعمة وأنت تصلي مثلا، يعني أنت قاعد تصلي بشروك بولد، اللهم لك الحمد، ما في شيء، وبنتها من نفس الشيء ترى، مو بس الولد هذا، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد، الله يبارك.